الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من يوم السعير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلم التسليم الكثير. أما بعد، فأوصيكم نفسي أولاً بتقوى الله، فإن تقوى الله خير زاد إلى دار المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معاشر الموحدين، هل تعلمون عن الكنز الموجود في بيوتنا؟ هل تعرفون ذلك الكنز الموجود بين أيدينا؟ إذن تعالوا واستمعوا إلى ما يقوله الصحابي ثوبان رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يقول ثوبان: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، أي من الوعيد، لو علمنا أي المال خير فنتخذه، أي ما هو البديل، ما هو الكنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. معاشر المسلمين، أتدرون أين نجد السعادة؟ الجواب في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. الزوج والزوجة آيتان من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، آيتان مختلفتان، وليس الذكر كالأنثى، لكنهما ضرورتان متكاملتان، كتكامل النهار مع الليل وتتابع الشمس والقمر، لا يمكن لأحد أن يساوي بين الليل والنهار ولا بين الشمس والقمر، فلكل منهما دور يؤديه، وكذلك الزوجان كل له دور ومهمة يتكامل بها مع الآخر. ثم يقول الله عز وجل: لتسكنوا إليها. كلنا يبحث عن السكن في هذه الأيام، يوفر الراتب، ربما يشتغل عملا إضافيا، ربما ينتظر موعد طلبه الإسكاني من أجل البحث عن السكن المادي. لكن الزواج أمر مختلف، هو سكن، لكنه سكن معنوي ومادي معا. يسكن الرجل إلى زوجته بقلبه ونفسه وروحه وعقله وبدنه. تخيل لو أن رجلا رجع إلى بيته وقد أنهكه العمل، فلم يجد بيته، فجلس في العراء، لا مأوى ولا راحة ولا أمان، كيف يكون حاله؟ وأين ومتى يذهب تعبه؟ وكذلك من رجع إلى بيته فلم يجد فيه زوجته، سيجلس في العراء النفسي، فلا حب ولا عطف ولا حنان، وهذا أعظم خسارة وأشد تعبا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر خديجة رضي الله تعالى عنها، وقد ماتت منذ سنوات، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صديقات خديجة. فربما قلت له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، من شدة غيرتها: كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة. فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر السكن النفسي، يقول: إنها كانت وكانت وكانت، يذكر مآثرها ومحاسنها، وكان لي منها ولد. وفي رواية أخرى كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما وقلت: خديجة عجوز. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بلغة الحب: قال: إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. معاشر الموحدين، ثم يقول الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. ما هي المودة؟ هي المحبة وزيادة. المحبة هي ميل قلب المحب إلى قلب محبوبه، حتى إن قلبه ليصغي إلى قلبه، فهو يؤثره ويحميه ويحوطه وينصره ويشعر بآلامه. والرجل أيها الإخوة يمسك زوجته إما لمحبته لها أو لرحمته بها، كأن تكون ذات ولد أو تحتاج إلى نفقة أو نحو ذلك. ومن يرحم غيره فلا شك أنه سيحسن إليه ما أمكنه ذلك، فكيف لو اجتمع إلى جانب الرحمة المودة؟ وهنا قصة. رجل تجاوز 80 من عمره، تزيل الممرضة بعض الغرز من إبهامه، فذكر للممرضة أنه في عجلة من أمره لأن لديه موعدا في 9. فسألت: إذا كان موعده مع طبيب؟ فأجاب: لا، لكني أذهب إلى دار الرعاية لتناول الإفطار مع زوجتي. فسألت: لماذا زوجتك في دار الرعاية؟ فقال بأنها هناك منذ فترة لأنها مصابة بالزهايمر فلا تعرف أحدا. فسألت: وهل ستقلق زوجتك لو تأخرت عن الموعد قليلا؟ فأجاب: إنها لا تستطيع التعرف علي منذ 5 مضت. فقالت الممرضة مندهشة: ولا زلت تذهب لتناول الإفطار معها كل صباح على الرغم من أنها لا تعرف من أنت؟ فابتسم الرجل العجوز وتنهد وقال: هي لا تعرف من أنا، ولكني أعرف من هي. نسأل الله أن يجعلنا لأزواجنا خيرا وصلاحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الإخوة، هل تبحثون عن تأمين شامل للسكن، عن ضمان أكيد للبيت؟ هاكم إذن هذه الإرشادات. الأول: الابتسامة بين الزوجين تحيي النفوس وتمحو ضغينة الوجه العبوس. الثاني: الثناء على الزوجة في ملبسها ومأكلها، في زينتها وفي ترتيبها وتنظيمها، بل إرضاؤها حال زعلها بكلمة حانية وضمة شافية. بلغ أم المؤمنين حفصة بنت حيي، وهي بنت ذلك الرجل الزعيم اليهودي، بلغها أن أم المؤمنين ضرتها حفصة بنت عمر قالت: أنت بنت يهودي. فبكت رضي الله تعالى عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: حفصة تقول لي أنت بنت يهودي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الزوج الحاني قبل أن يكون رسولا نبيا يقول لها، يشعرها بأنه معها في موقفها، قال لها: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ أنت من ذرية موسى وعمك هارون، وأنت الآن تحت خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تفخر عليك؟ ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى حفصة وقال لها: اتق الله يا حفصة. الثالث: الهدية بين الزوجين ولو شيئا يسيرا، فإنها تشرح الصدور وتذهب الفتور. الرابع: التبسط مع الزوجة ونبذ الكبرياء عند الرجل، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله، أي عند زوجته، كالصبي، يعني في الأنس والسهولة والليونة، فإذا كان في القوم أي عند الرجال كان رجلا. الخامس: كن مستقيما في حياتك، وهي بإذن الله ستكون أقوى. إياك أن تمد عينيك إلى ما حرم الله، فإن شؤم المعصية شؤم على بيت الزوجية. السادس: لتكن لزوجتك كما تحب أن تكون هي لك في كل ميادين الحياة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. السابع: استمع إلى نقد زوجتك بصدر الرحب، فربما أخطأت ولكنك لا تعرف خطأك. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي وفي القرار، فلا يغضب منهن صلى الله عليه وسلم. الثامن من علو النفس: ألا ينظر الرجل إلى مال زوجته، وألا يأخذ منه شيئا إلا برضاها وطيب نفس منها، فمالها ملك مستقل لها شرعا وقانونا. التاسع: تذكر أن زوجتك تود الحديث معك في كثير من أمورها، كما تفرغ وقتك للزملاء والأصدقاء، لا تحرمها سماعك، واقرأ إن شئت حديث أم زرع الطويل، كيف استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته عائشة رضي الله عنها وأنصت إليها باهتمام وهي تتحدث عن قصة 10 نسوة من الجالسات في ذلك الوقت رغم طول وتشعب حديثها. العاشر: لا تغدو إلى دارك وأنت كارح الوجه عابس المحيا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم مشاغل الدولة ومشاغل الدعوة كان إذا رأى ابنته فاطمة قال لها: مرحبا بابنتي، ثم يجلسها عن يمينه وعن شماله أو عن شماله ويسألها عن أحوالها هاشا باشا. الأمر الأخير: ابتعد عن شياطين الإنس والجن الذين يزينون لك بعض المعتقدات الفاسدة. يعتقد بعضهم أن الحنو على أهل البيت نقص في الرجولة، وهو في الحقيقة قمة الشموخ والفحولة. يدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على أهله ذات يوم، فإذا بابنته عائشة مضطجعة وهي مصابة بالحمى، فأخذ أبو بكر يقبل خدها ويقول: كيف أنت يا بنية؟ يعتقد بعضهم أن القيام بأعباء البيت من صفات الجبناء، وهو في الحقيقة من صفات الكرام الأوفياء. قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا صلاحا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا، واجعل بيوتنا بيوت طاعة نتقرب بها إليك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل أموالنا وأولادنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع طاعاتنا مما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين، استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا في بيوتنا وأموالنا وأعراضنا وأنفسنا وديننا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اقدر الكفر والكافرين يا رب العالمين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة. الحمد لله العلي